أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الأصيل لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى. قلنا بأنه تارة أن المولى غرضه يتعلق بشيء، ولكن الذي يدخله في عهدة المكلف ويسجله بواسطة الجعل والاعتبار هو مقدمة وسبب للوصول إلى تلك الغاية. وبينا ما هو السبب الذي يؤدي بالمولى أن يجعل الوجوب متعلقا بسبب تلك الغاية، لا أن يجعل الوجوب متعلقا بنفس الغرض الأصيل. بينا قلنا أن هناك وجوه متعددة لهذا العدول، ولكن واحدة من تلك الوجوه أنه قد يقال بأن المكلف لو ترك إليه تحصيل ذلك الغرض لعله لا يستطيع أن يصل إلى الطريق الأقرب للوصول إلى تحقيق تلك الغاية، بل يبقى متخبطا لعله زمنا طويلا إلى أن يصل إلى تحقيق تلك الغاية. ومن هنا يقول هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون هذا المركز مغايرا لمركز حب الأصيل، الغرض الأصيل، لما تقدم في بداية هذه الحلقة، أي في صفحة 22 من هذه الحلقة. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذا المطلب. هناك قال في صفحة 22: وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا، يعني أن متعلق الجعل ليس هو المركز الأصيل، الحب الأصيل ليس متعلق بها، ولكن لأغراض معينة المولى يحول مركز حق الطاعة ويجعل الجعل مرتبطا بالسبب لا بالمسبب الذي هو الغرض الأصيل. قال: لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يجعل الجعل مرتبطا بالسبب لا بالمسبب الذي هو الغرض الأصيل. قال: لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة، يحدده أين؟ سلام عليكم، في مقدمات مراده الأصيل، لا أن يجعل الجاعل ومركز حق الطاعة مرتبطا بنفس الغرض الأصيل، بل يجعل متعلقه مقدمات ذلك الغرض الأصيل، في مقدمات مراده الأصيل بجعل الإيجاب عليها، أي على مقدمات المراد، لا عليه، أي على نفس المراد الأصيل. فتكون هي، أي تلك المقدمات، هي الواجبة في عالم الجعل دون الغرض الأصيل، عليكم السلام. في عالم الجعل تكون المقدمات هي الواجبة، وإن كان في عالم الشوق المولوي المطلوب هو ماذا؟ هو الغرض الأصيل الذي تعتبر هذه المقدمات أسبابا لتحصيل تلك المسببات. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإيجاب على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له، أي للمولى في العهدة، أي في عهدة المكلف، كانت الصلاة واجبا نفسيا وإن كانت واجبا لشيء آخر، ولكنها ليست واجبة لواجب آخر، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا. لماذا؟ لأن الصلاة لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت الصلاة لمصلحة مترتبة عليها وهي الانتهاء من الفحشاء والمنكر، ولا محذور فيه كما بينا في درس الصباح. وخلافا لذلك الوضوء، فإن الوضوء وجب من أجل الصلاة الواجبة، يعني وجب لواجب آخر. فلا تقولوا في الوضوء أنه مستحب نفسي. الآن أنتم لا تضربون مثال الوضوء، اضربوا مثال طي المسافة، فإن طي المسافة لا يوجد للمولى أي غرض به. غرضه أين؟ غرضه إنما يرتبط بماذا؟ بالوقوف في عرفات. إذن هنا طي المسافة ليس إلا مقدمة محض للوصول إلى الوقوف في عرفات، فيكون واجبا لواجب آخر وهو الوقوف في عرفات. خلافا لذلك الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه أي على الوضوء تعريف الواجب الغيري. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو تعريف الواجب الغيري، ولكن هذا بناء على ماذا؟ بناء على أولئك الذين يؤمنون بالملازمة، يعني الذين يؤمنون بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، عرفوا الواجب الغيري بهذا التعريف، عرفوه ما وجب لشيء آخر لغيره، ووجدوا أنه يلزم إشكال على هذا التعريف، عرفوه بتعريف آخر وهو ما وجب لواجب آخر. ثم قلنا بأنه ما وجب لواجب آخر بعد لا ينطبق على الصلاة، وإن كان الغرض الأصيل المترتب على الصلاة إنما هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى خصائص الوجوب الغيري. الآن هذا الوجوب الغيري الذي نتكلم عنه ونثبته عن طريق الملازمة، طبعا بناء على الملازمة، يعني إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا طي المسافة يكون واجب شرعا، الوضوء يكون واجب شرعا، الغسل يكون واجب شرعا، لكن وجوبا نفسيا أم وجوبا غيريا؟ وجوبا غيريا. من هنا يأتي هذا السؤال، وما هي خصائص، فما هي خصائص الوجوب الغيري بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته؟ قال: ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا، وإلا لا دليل على الوجوب الغيري، يعني الوجوب الشرعي للمقدمة، ولكن إذا كان ثابتا بدليل الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، ففيه مجموعة خصائص نشير إلى هذه الخصائص تباعا. قال: ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان الوجوب الغيري للمقدمة ثابتا بدليل، فهو أي الوجوب الغيري للمقدمة لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي، ويمكن تلخيص أحوال وخصائص الوجوب الغيري فيما يلي: الإنسان إذا أراد شرب الماء، هذه الإرادة تكوينية أو تشريعية؟ تكوينية. هذه الإرادة التكوينية مرادها لو فرضنا كان يتوقف على أن يمد يده إلى الإناء ويأخذ الماء فيضعه في فمه، هذه مقدمة ماذا؟ مقدمة لذلك المراد التكويني. إذن عندنا إرادة تكوينية وهي إرادة شرب الماء للعطشان، وعندنا مراد تكويني وهو نفس شرب الماء، وعندنا مقدمة. ما هي المقدمة؟ وهي أن يمد يده ليرفع الماء بالإناء ويضعه في فمه، وهذا الشكل. خب هنا عندما يتحرك المولى لأن يرفع الماء ليضعه في فمه ليشرب الماء، هو يريد حركة اليد لو يريد شرب الماء، أي منهما؟ ولكن حيث أن شرب الماء لا يتحقق إلا بأن يحرك هذا الإناء ليضع الماء في فمه فيحرك، إذن تحريكه ليده ورفع الماء من مكانه هذا مراد استقلالا لو مراد بتبع إرادة شرب الماء، مراد تبعي. خب اذا لو فرضنا ان هذا الانسان لم يريد شرب الماء يحرك يده او لا يحرك يده، ها؟ اذا لا يريد شرب الماء يحرك يده لا يحرك يده، لماذا؟ مع انه عندما كان يريد شرب الماء كانت له إرادة إلى شرب الماء وإرادة إلى تحريك اليد لرفع الماء. خب هسه افترضوا إرادة إلى شرب الماء مو موجودة، لماذا الإرادة الثانية تنتفي؟ ملتفتين للنكتة؟ الإنسان إذا أراد شرب الماء يحرك يده ليشرب الماء. خب إذا ما أراد شرب الماء أم يحرك يده أو لا يحرك؟ لا يحرك. لماذا لا يحرك مع أنه إرادة شرب الماء غير موجودة؟ لماذا إرادة رفع الإناء غير موجودة؟ هذا مو إرادتين هنا؟ ها؟ لماذا إذا انتفت إرادة شرب الماء تنتفي إرادة رفع الإناء؟ لماذا؟ طيب الله أنفاسكم. إذن هل يوجد تحريك من النفس لرفع الإناء بنحو الاستقلال أو لا يوجد تحريك من قبل النفس لرفع الإناء؟ لا يوجد تحريك. كذلك في الواجب الغيري والواجب النفسي، فإن الواجب النفسي فيه تحريك استقلالي والواجب الغيري لا توجد فيه محركية استقلالية. لأنكم إذا تذكرون نحن قلنا في أبحاث سابقة أن الإرادة التشريعية هي على حد الإرادة التكوينية، فكيف في الإرادة التكوينية إذا لم يكن هناك تحريك من النفس لرفع الإناء في حالة عدم وجود تحريك لشرب الماء؟ كذلك في الإرادة التشريعية إذا لم يكن هناك تحريك للإتيان بالحج لا يمكن أن يوجد هناك تحريك لطي المسافة. طي المسافة التحريك ما متى يأتي؟ يأتي بعد وجود تحريك للإتيان بالحاج. وهذا بعبارة واضحة، الوجوب النفسي فيه محركية، لأنكم تتذكرون قلنا أن الوجوب ماذا معناه؟ فيه تحريك. وبالوجوب الغيري هم فيه محركية لو ما فيه محركية؟ ها؟ لا توجد فيه محركية. وهذا أول فرق أساسي بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، فإن الوجوب النفسي فيه محركية نحو الإتيان بالمتعلق، ولكن الوجوب الغيري لا توجد فيه مثل هذه المحركية نحو الإتيان بالمتعلق. نعم توجد محركية للإتيان به، ولكن تبعا لمحركية الوجوب للإتيان ماذا؟ بالواجب النفسي. قال أولا أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة، وهذا بخلافه ماذا في الوجوب النفسي، فإنه صالح للتحريك المولوي بصورة مستقلة. أنه ليس الوجوب الغيري صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي. بمعنى ما معنى ليس له تحريك مستقل؟ قال أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة. لماذا؟ لأنه ليس بصدد الإتيان بالحج، وهذا مقدمة إتيان الحج، فمن ليس بصدد إتيان الحج لا معنى أن يكون بصدد ماذا؟ طي المسافة. كما من ليس بصدد شرب الماء لا معنى لأن يمد يده ليرفع الإناء، لأن الذي يمد يده ليرفع الإناء من هو؟ هو الذي بصدد شرب الماء. أما من ليس بصدد شرب الماء لا معنى لأن يمد يده ويرفع الإناء. قال لا معنى لأي لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون مرارا ذكرنا هذا المطلب، أن الإرادة التشريعية على حد الإرادة التكوينية. قال لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية هذه الإرادة لابد أن تتطابق ماذا؟ يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. خب إرادة المولى التشريعية ما هي؟ وجوب النفسي له ما له؟ وجوب النفسي للحاج ووجوب غيري لطي المسافة. طيب الله أنفاسكم. إذا إرادة العبد لابد ماذا تكون؟ منطبقة كاملا مع الإرادة التشريعية للمولى. ولما كانت إرادة المولى التشريعية ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، يعني في إطار مطلوبية ذي المقدمة يعني الحاج، ومن أجل التوصل إليه إلى ذي المقدمة، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها أي للإرادة التشريعية في إطار امتثالي، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها أي شنو للمقدمة، أحسنتم، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها أي للمجوب الغيري للمقدمات الغيرية في إطار امتثال ذيها أي ذي المقدمة، لأنه إرادة العبد التكوينية لا بد أن تنطبق على إرادة المولى التشريعية. وثانيا، إذن الخصوصية الأولى أن الوجوب الغيري لا يوجد فيه تحريك مولوي مستقل، بخلاف الوجوب النفسي فإنه فيه تحريك مولوي مستقل. الخصوصية الثانية، خب هل للوجوب الغيري ثواب مستقل عن الوجوب النفسي أو ليس له ثواب مستقل؟ يعني أن المولى أراد مني واجبين أو واجب واحد؟ واجب واحد، والامتثال امتثال واحد، والطاعة طاعة واحدة، فالثواب ثواب واحد. إذن الواجب الوجوب الغيري هل يوجد له ثواب مستقل بإزاء الوجوب النفسي؟ لا، لا يوجد. وبه يتضح أنه أيضا لا يوجد له عقاب مستقل. لماذا؟ لأنه ليس له تحريك مولوي مستقل، وإنما طاعة الواجب النفسي وعصيانه يترتب عليه ثواب وعقاب. أما نفس الوجوب الغيري الموجود للمقدمة فإنه لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. فمثلا التفتوا، فمثلا لو فرضنا أن واجبا من الواجبات فيه 10 مقدمات، وواجب آخر فيه مقدمة واحدة، أنت أتيت بهذا الواجب وأتيت بهذا الواجب، هذا تستحق هنا 10 ثواب المقدمة، وإذا تركته تستحق 10 عقوبة؟ لا، أنا أستحق الثواب والعقوبة على ماذا؟ على تركي للذي فيه تحريك مولوي، ذاك الذي يبعثني المولى. وفي الوجوب الغيري يوجد بعث للمولى؟ لا يوجد. قلنا في الخصوصية الأولى أن الوجوب الغيري لا تحريك فيه، فإذا لم يكن فيه تحريك فلا معنى لأن يترتب عليه ثواب، على امتثاله ثواب وعلى عصيانه عقاب. الثواب والعقاب على ماذا يترتب؟ يترتب على ما فيه بعث للمولى، يقول أبعثك، أنت تقول لا أنبعث، لأننا قلنا بأنه في الإرادة التشريعية تتوسط إرادة من؟ إرادة العبد، إذن يستحق ثوابا وعقابا، إن أطاع ثواب وإن عصى عقوبة. ولكن في المورد الذي لا يوجد تحريك مولوي لا معنى لأن يكون هناك ثواب أو يكون هناك عقاب، ثواب وعقاب على أي شيء، المولى لم يأمر بشيء حتى أنت تثاب أو تعاقب. أنت عندما جئت بالواجب الغيري لم تطع من حيث الواجب الغيري، وإنما أطعت من حيث ماذا؟ من حيث الواجب النفسي، والشاهد على ذلك. لو جئت بالمقدمة ولكن لم تأتي بذي المقدمة، أنت مطيع لو مو مطيع؟ خب تقول أنا أطعت نصف استطاع أطاع، نقول لا ولا أطعت، لأن الغرض الأساس وين؟ الغرض الأساس في ذي المقدمة مو في المقدمة. فلهذا أنت أطوي المسافة بكل زحمة وبكل عناء وألم، أطويها إلى الوصول في عرفات، ولكن لا تقف في عرفات ولا تنوي من ظهر يوم العاشر من ظهر يوم التاسع إلى الغروب، لا تنوي، تثاب ولا تثاب؟ تثاب؟ لا. تعاقب ولا تعاقب؟ لا. إذن تبين أن المدار في الثواب والعقوبة على ماذا؟ على طاعة النفس وعصيان النفس، لا على الإتيان بالغير وعدم الإتيان به. واضح؟ قال وثانيا أن مو الوضوء طي المسح ماكو عد ابدا ما مامور انت خب رحت وما زرت روح وما زرت حصلت هذا دي يقول لك مشي اذا زرت اذا ما زرت خوش روح هنا الى روح الى الى الى الحاج وهناك اوقف في يوم عرفات اوقف قول ولكن لا انوي قربة الى الله حصلت ليش؟ لأنه المدار، لأنه هذا تحريك مكان فيه أنت عندما هذا لا يصدق عليه لا امتثال ولا عقوبة، هذا كل شيء، لأنه أساسا أمر ماكو، الأمر أين؟ في الواجب النفسي، في الوجوب النفسي، وفي الوجوب النفسي لم يمتثل، فإذا تستحق العقوبة لأي شيء؟ لعصيانك الوجوب النفسي. أن امتثاله مو إهم، هذه متقدم التاء على التاء، قدم التاء على التاء. إن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، لا بما هو امتثال للوجوب النفسي، وإلا لو كان امتثالا للوجوب النفسي نعم تستحق الثواب. فلهذا من يأتي إلى الحسين سلام الله عليه راكبا له نحو من الثواب، ولكن من يأتي إلى الحسين سلام الله عليه ماشيا على القدمين له نحو آخر من الثواب، ولكن بشرط أن يتحقق ماذا؟ يتحقق زيارة الحسين، ولا ما يتحقق زيارة الحسين ما له قيمة. إذن الوجوب الغيري له ثواب، ولكن بما هو وجوب غيري له لأجل الامتثال الوجوب النفسي. ومن هنا كلما ازدادت المقدمات أنت يزداد ثوابك. لماذا؟ لأنه أنت إنما أتيت بهذه المقدمات لأجل ماذا؟ لأجل الإتيان بالوجوب النفسي، لأجل الإتيان بالواجب النفسي في محله. فلهذا كلما ازدادت المقدمات كلما كان الثواب أكثر للإنسان. قال بما هو امتثال له وذلك لا ثواب عليه، وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداع امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية امتثال الواجب النفسي. إذن من يبدأ أول خطوة فقد بدأ العمل بالواجب النفسي، يستحق الثواب ولا يستحق الثواب؟ نعم. أما لو أتى بها وفي في النتيجة لم يفعل الواجب النفسي يستحق شيئا أو لا يستحق؟ إذا تذكرون في الحلقة الثانية قلنا بأن الإنسان لو أراد أن ينقذ غريقا ولكن لا يمكنه أن ينقذ الغريق إلا أن يمر في أرض مزروعة لغيره، لا بد من تدمير الزرع، يحق له أو لا يحق له؟ يحق له. ولكنه إذا وصل إلى الماء ووجد عجيب، هذا مو صاحب اللي يعرفه، مو صديقه، هذا كان أنا ليش أنقذ هذا؟ هذا عمل اللي قام به كان حرام لو مو حرام؟ كان حرام. لماذا؟ لأن الشارع يقول أنا لا أحكم بحرمة هذا العمل إذا كان بداية للإتيان العمل النفسي. أما إذا أتيت بالمقدمة ولم تأتي بالمقدمة لا، عملك حرام، وهذا ما سميناه بالمقدمة الموصلة. قلنا الواجب يا مقدمة، مو مطلق المقدمة، يا مقدمة، المقدمة التي توصل إلى هذه المقدمة. وهذا بعد تفصيله موكول إلى الحلقة الثانية مفصلا، نحن ذكرناها في الحلقة الثانية. على فرض أن هناك وجوب للمقدمة، أي مقدار للمقدمة؟ المقدمة الموصلة وغير الموصلة، لو المقدمة الموصلة هي الواجب. ملتفتين؟ هناك تفصيل بين المحققين، يقولون على فرض أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، مو مطلق المقدمة وإن لم يكن موصلا إلى ذي المقدمة. يا مقدمة، المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، أما المقدمة غير الموصلة فلا تكون واجبة. هنا عندما يكون ثواب على الوجوب الغيري بما هو لأجل الواجب النفسي، وإلا لو أتي به بلا أن يؤتى بالواجب النفسي فلا يكون عليه ثواب. قال كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب، يا وجوب الوجوب النفسي، لا من قبل الوجوب الغيري بما هو امتثال للوجوب الغيري. وأما وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. لماذا لا يمكن أن يقصده؟ لأن الوجوب الغيري لا توجد فيه محركية حتى يقصد أنه هذا امتثال لذلك الوجوب. أنت متى تستطيع أن تأتي بالصلاة امتثالا للأمر بالصلاة؟ متى؟ إذا كان الأمر بالصلاة فيه محركية تقول أنا أأتي بهذا الواجب امتثالا لذلك الأمر. ولكن الوجوب الغيري بمحركية لو ما بمحركية، قلنا لا محركية فيه فلا معنى لأن تقصد الامتثال به. قال فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي. وتبين مما تقدم كما أنه لا ثواب على الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري لا عقاب على الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري. قال إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب لأنه تحريك مولوي ماكو. إذا كانت موضوعا مستحقا دخل في العهدة فذاك الوقت لو خالفت تستحق العقوبة، ولكن فرضنا أنه ليس موضوعا مستقلا يدخل في العهدة. إذا لو كان للواجب واحد لواجب 10 مقدمات وترك المكلف ذلك الواجب بترك جميع المقدمات لا يستحق عقوبات بعدد المقدمات، وإنما يستحق عقوبة لأنه ترك واجبا واحد. إضافة إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق المكلف من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت تلك المبادئ والملاكات في حالة عدم الإتيان بالواجب. والوجوب الغيري له ملاكات مستقلة عن الوجوب الغيري أو ليست له ملاكات، بل هو ملاكه ناشئ من الوجوب الموجود للنفس. قال ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. ورابعا أن المقدمة هل يمكن أن تكون تعبدية أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه أحسنتم، لأنه دائما توصلك إلى ذي المقدمة، هو لا يوجد فيها أمر حتى أنا أقصد امتثال ماذا؟ الأمر بها. هو قصد القربة ماذا؟ ماذا قرأنا في قصد القربة؟ قلنا قصد القربة أتيان بالفعل قاصدا امتثال الأمر. هو في الوجوب الغيري احنا عندنا أمر حتى أأتي به قاصدا امتثال الأمر؟ ها؟ لا يوجد فيه. إذا لا معنى لأن تكون المقدمة واجب تعبدي، بل هي ماذا؟ توصلي. حسنا من حقك أن تسأل عن الوضوء ماذا تقول؟ تقول هذا مستحب نفسي، هذا مو غيري، هذا الشارع طلب أن تتوضأ من المستحبات النفسية، هذا فبعنوان المستحب النفسي فيه ماذا؟ قصد القرب، لا بعنوان أنه ماذا؟ لا بعنوان أنه وجوب. إذا بعنوان أنه وجوب غير ماذا؟ لا يوجد فيه قصد القرب. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري لا أمر به حتى تقصد الامتثال بذلك، لأن تحريك مولو ماكو، عقاب ماكو، ثواب ماكو، لا معنى لأن تقصد به قصد القرب. وهذا معناه أن الواجبات الغيرية جميعا واجبات توصلية. ورابعا أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، وهذا يفرض تعلقه أي الوجوب الغيري بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه، أي بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة، لا يوجد فيه أي شيء إضافي إلا شيء واحد وهو أن يوصل إلى هذه المقدمة فقط، هذا موجود فيه، وهذا معنى الوجوب الغيري. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بالمقدمة نحو امتثال المولى هذا خارجا عن دائرة الواجب الغيري. إذا كان فهو بعنوان آخر لا بعنوان أنه مقدمة ووجوب غيري. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى والتقرب بالمقدمة نحو المولى تعالى خارجا نحو المولى خارجا. ومن هنا كان القصد، كان قصد التوصل خبر كان خارجا عن دائرة الواجب الغيري. لماذا؟ لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي أي شيء آخر فهو خارج عن حيثية المقدمية. أطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق، هذا يحقق الواجب الغيري أو لا يحقق؟ أنت في قصدك لطي المسافة كنت قاصدا الرياء. هذا من قبيل أنه إذا وقع الماء ثوب النجس في الماء يتطهر أو لا يتطهر، حتى لو كان بقصد لم يكن قربيا، حتى لو كان ذهبت به الريح، حتى لو رفعك الهواء من هنا ووضعك أين؟ في عرفات. حققت الواجب الغيري ولم تحقق؟ نعم لا يقصد. حتى لو كنت في النوم تؤخذ، لا فرق في ذلك، لأنه نحن نريد من الواجب الغيري فقط حيثية المقدمية والإيصال إلى ذي المقدمة. ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطيب بقصد قربي. نعم أنت تستطيع أن تنوي به بقصد القربي وتحصل إضافة، تحصل ثوابا إضافيا لما ذكرنا في محله من أن كل عمل توصلي يستطيع الإنسان أن يجعله ماذا؟ عملا قربيا، بأن ينوي به القصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الطعام الذي يأكله، حتى الماء الذي يشرب، يأكل الطعام حتى يتقوى على العبادة وعلى طلب علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ينام حتى يتقوى على المطالعة، كله ينوي به القصد القربة، فعمله كله في حياته كله تكون طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية. هذا كله في مقدمات الواجب. الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو مقدمات غير الواجب. وغير الواجب مثل ايش؟ حرام، مستحب، مكروه، هذه كلها مقدمة. مباح معكم واضح بعد ما بحكم، لأن المباح ما بحكم خاص حتى أنه حكم المقدمات يصير ذاك الحكم، إنما الكلام أين؟ في الإباحة، في الكراهة، في الحرمة إذا كانت فيه مقدمات. فأيضا مقدمات الحرام حرام، مقدمات المكروه مكروهة، مقدمات المستحب مستحبة. سأفترضوا بأنه نحن بنينا على أن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. ففرضنا أن مقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. ولكن مقدمة المستحب مستحبة أيضا، مقدمة الحرام حرام أيضا، مقدمة المكروه مكروه أيضا أو لا؟ قال كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة. ها، وإلا لو أنكرنا الملازمة هناك وأيضا ننكرها هنا، إنما الكلام عند القائلين بالملازمة. كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب والدليل الذي دل على أنه كلما وجب شيء وجبت مقدمته، وكلما استحب شيء من قبل المولى استحبت مقدمته. وأما مقدمات الحرام فهي على قسمين، التفتوا جيدا. تارة أن طبعا بناء على الملازمة، ها مو على إنكار الملازمة، لو أنكرنا الملازمة لا إشكال ماكم حرمة في مقدمات الحرام، إنما الكلام على الملازمة. تارة أن المقدمات بنحو لو تحققت فإن الحرام نسبته إلى المقدمات نسبة المعلول إلى العلة، يعني لابد أن يتحقق الحرام. ليش؟ افترضوا أن الإنسان لو دخل في مكان ويعلم أن هناك محرمات، هناك أجنبية يقع نظره عليها ولا يمكن أن يجتنب، هو يعلم الدخول إلى هذا المكان يعني ماذا؟ ارتكاب الحرام. هاي المقدمة مؤدية إلى الحرام لو مو مقدمة مؤدية إلى الحرام؟ مؤدية إلى الحرام بنحو العلة المؤدية إلى المعلول لو بنحو الانفكاك بنحو العلة. يعني لا يمكن أن تحقق المقدمة ولا تتحقق ماذا؟ ذو المقدمة. لا إشكال ولا شبه أن المقدمة هنا ماذا تكون؟ محرمة. حتى لو لم نقل بالملازمة، حتى لو لم نقل بالملازمة، لأنه هذا بمجرد أن يشرع في المقدمات فقد شرع ماذا؟ في الحرام. وأخرى لا، أن الإنسان يعلم إذا دخل الشارع الكذائي يقع نظره على أجنبية، لأنه الوضع في الشارع الكذائي بنحو لا يمكن أن لا يقع، ولكنه يستطيع أيضا أن ينزل عينيه إلى الأرض ولا ينظر إلى أي أجنبية. هاي المقدمات تؤدي إلى الحرام، ولكن بنحو العلة التامة لو بنحو المقتضي، ها؟ بنحو الاقتضاء. هاي المقدمات حرام لو مو حرام؟ نقول هذه المقدمات مو حرام. لماذا مو حرام؟ لأن الحرمة إنما هو ماذا؟ للنظر إلى الأجنبية، ولا وما لم يتحقق النظر إلى الأجنبية فلا معنى لأن تكون المقدمات حرام، لأنه إذا حرم شيء أنا صدر مني حرام لو لم يصدر، ها؟ فلا معنى لأن تكون المقدمات حرام. الملازمة ماذا تقول؟ تقول إذا حرم شيء حرمت مقدمته. قبل النظر إلى الأجنبية صدر مني أو لم يصدر، ها؟ فلم تصدر الحرمة، فلا معنى لأن تكون مقدماتها ماذا؟ محرمان. واضح صار؟ وبعبارة أخرى المقدمات التي تكون في الحرام محرمة، يا مقدمات، المقدمات الموصلة إلى الحرام، نفس الكلام الذي قلناه ماذا في الواجب، قلنا المقدمات في الواجب يا مقدمة، المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة، هنا المقدمة الحرام إنما تكون حرام متى؟ إذا أوصلتك إلى الحرام، ولكن لها عقاب مستقل أو ليس لها عقاب مستقل؟ بنفس البيان المتقدم أيضا ليس لها عقاب مستقل، وإنما أنت تعاقب على نفس الوجوب النفسي. قالوا أما مقدمات الحرام فهي على قسمين، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلة التامة أو يعتبر بمثابة الجزء الأخير من العلة التامة له أي للحرام. افترض شخص هيئ النار وشخص هيئ ذلك الثوب للأجنبي، ولكن الشخص الثالث ماذا فعل؟ أخذ الثوب ووضعه في النار، هو من ارتكب الحرام؟ ها؟ الذي وضع الثوب، وإلا لهيئ النار صحيح مقدمة، ولكن مقدمة مؤدية للحرام؟ لا، غير مؤدية. إذن لا نشترط أن تكون المقدمة هي العلة التامة، بل حتى لو كانت هي الجزء الأخير من العلة التامة أيضا تكون محرمة. قال كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه على الإلقاء الاحتراق. وأما القسم الآخر من مقدمات الحرام ما ينفك عنه الحرام وبالإمكان أن يوجد ذلك القسم من المقدمات ومع هذا يترك الحرام ولا يؤتى بالحرام. فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني. لماذا؟ هذا تعليل لبيان أن القسم الثاني لا يتصف، لأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام، وهو أي ترك الحرام يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني من المقدمات. فإن الإنسان لو أتى حتى بتلك المقدمات يستطيع أن يترك الحرام، والذي عليه العقاب هو ارتكاب الحرام. ومقدمات المكروه أيضا كمقدمات الحرام في نفس المطلب، يعني مقدمات المكروه أيضا تنقسم إلى قسمين، مقدمات تؤدي إلى المكروه بنحو العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة، ومقدمات بنحو الاقتضاء. الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري وعدم وجوبه، توجد ثمرة في المقام أو لا توجد ثمرة في المقام؟ لقائل أن يقول واضحة الثمرة. لماذا واضح الثمرة؟ يقول لأنه إذا قلنا بالملازمة فيثبت عندنا الوجوب، إذا لم نقل بالملازمة فلا يثبت عندنا الوجوب. واضح ولا؟ هو الوجوب حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ ها؟ حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ نعم. مستفاد من ماذا؟ من الملازمة التي أثبتناها في علم الأصول. إذن في علم الأصول نحن نثبت ماذا؟ أن الملازمة موجودة لو غير موجودة. مو بحثنا في علم الأصول أن الوجوب الغيري موجود لو مو موجود، نبحث عن الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. فإذا أثبتنا الملازمة نجي في الفقه، هاي القاعدة الأصولية أخذناها في الفقه، ماذا نستنبط منها؟ نستنبط منها حكما شرعيا. ونحن قلنا فيما سبق أن علم الفقه ماذا؟ علم الأصول ما هو؟ هي القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي أو جعله. هنا قاعدة الملازمة ماذا يستنبط منها؟ يستفاد منها وجوب غيري للمقدمة. إذن أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ إذا قلنا بالملازمة نستنبط وجوب المقدمة، الوجوب الغيري للمقدمة، إذا لم نقل بالملازمة فلا يمكن أن نستنبط الوجوب الغيري للمقدمة. وهذه هي الثمرة الفقهية للقول بوجود الملازمة وعدم القول بوجود الملازمة. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، هنا صار عندكم خلط. نحن عندما نقول أن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي يستنبط منها حكم شرعي، تعلمون نريد يا حكم؟ ذاك الحكم الذي فيه ماذا؟ فيه ثواب وعقاب. ذاك الحكم الذي إذا لم يفعله المكلف يستحق العقاب، وإذا فعله المكلف يستحق الثواب. وبعبارة أخرى، ذلك الحكم الذي فيه باعثية وتحريك مولوي. وهذا الوجوب الغيري بتحريك مولوي، لو ما بوجوب تحريك مولوي إذن لا يكون هناك ثمرة لهذا البحث. نحن عندما نقول القاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها حكم شرعي كلي فرعي، ورادنا يا حكم شرعي ذاك الذي فيه تحريك مولوي، يعني النفسي، والغير فيه تحريك مولوي أو لا يوجد، إذن لا يمكن أن يقال بأن ثمرة البحث هو استنباط الوجوب الغيري في الفقه وعدم استنباط الوجوب الغيري في الفقه، لأن الوجوب الذي نبحث عنه أنه في الفقه ثمرة هو الوجوب النفسي لا الأعم من الوجوب النفسي والوجوب الغيري. ومسألة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الأصولية، شوفوا مو الوجوب الغيري من المسائل الأصولية، مسألة الملازمة من المسائل الأصولية، ليس عندكم خلط، ها الوجوب الغيري من المسائل علم الفقه، الملازمة من المسائل الأصولية، هاي قاعدة نستنبط منها ماذا؟ نستنبط منها أحكام، ولا تختص بباب دون فقه، بباب دون باب، في الصلاة نطبقه، في الصوم نطبقه، في الحج نطبقه، وهذا ما يعبر عنه بالعنصر المشترك. فالملازمة ماذا؟ عنصر مشترك يستنبط منه حكم شرعي كلي فرعي. قال ومسألة الملازمة من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، يعني لها تأريخ قديم عند علمائنا، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها الفقهية هو ماذا؟ هو إثبات الوجوب الغيري، وهو حكم شرعي نستنبطه من القاعدة الأصولية التي هي وجود الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة. قد يقال أن ثمر الفقهية أين؟ الوجوب الغيري للمقدمة. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، ولا يمكن أن نقول أن هذه ثمرة مترتبة على ذلك، ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط من تلك القواعد أحكام الفقه، تعلمون أي حكم هو؟ إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، ويقع الإتيان به موضوعا للثواب من الله. وقد عرفت أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته ليس كذلك، يعني ليس له تحريك مولوي مستقل، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الأصولية. خب سيدنا، توجد ثمرة أخرى أو لا توجد ثمرة أخرى؟ قال وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي، وهو إنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، وكان الواجب أهم، لكن من قبيل المثال الذي ضربناه قبل قليل، عندنا واجب وهو إنقاذ الغريق، ولكن إنقاذ الغريق لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بإتلاف مال الغير، إلا بالتصرف في مال الغير. التصرف في مال الغير جائز أم حرام؟ ولي حرام. خب هنا ماذا نفعل؟ هل نقدم جانب الحرمة فلا نتصرف في مال الغير فيغرق زيد، أو نقدم جانب الواجب فننقذ زيد ونترك جانب الحرمة فنتصرف في مال الغير بدون إذنه وإن لزم تلف الزرع؟ طبعا الكلام لزم تلف الزرع، هذا الإنسان لزم تلف الزرع إثم ما يتحمل، وإلا الضمان قد يقال أنه ماذا؟ يتحمل، لأن الحكم الوضعي لا علاقة له بالحكم التكليفي. هنا ماذا نفعل؟ هل نقدم هذا أو نقدم ذلك؟ ثم المسألة هل هي داخلة في باب التزاحم لو داخلة في باب التعاطي؟ هو يستطيعون أن يذكروا لنا الضابط في الفرق بين التزاحم والتعارض ولا؟ شنو الفرق بين باب التزاحم وباب التعارض؟ تزاحم تناسم في الامتثال. خب الآن هذا في هذا الحرام جيد صحيح، هذا التزاحم في هذا هنا الحرام، هذا هنا تعارض دليل أكل وتزاحم ها؟ تزاحم. خف بعد قول آخر ما قم لنا بلي أنا ما أقول هنا شنو أكو، هذا الحرام يتزاحم مع الواجب لو يتعارض ياه. هنا نقول تارة نبني على الملازمة وأخرى ننكر الملازمة، حتى نريد نسوي ثمرة بعد، نريد نسوي ثمرة. إذا قلنا بالملازمة ما هي النتيجة؟ وإذا قلنا بعدم الملازمة ما هي النتيجة؟ يعني إن قلنا بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ما هي النتيجة؟ وإذا قلنا بعدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ما هي النتيجة؟ واضح صار المطلب؟ الآن هذا كتابكم يا مولانا سيدنا، أكو حاشية هنا للسيد الهاشمي، حاشية 56، الإخوة الموجودة عندهم يطلعوها شوفوها أنتو سيدنا مع الأخ 486. السيد الهاشمي في الحاشية ذاكر مطلبين، قال إذا أصبح الواجب علة تامة للحرام فتارة يكون الحرام هو الأهم. هذا السيد ما ضرب مثال، ضرب يا مثال إذا كان الواجب هو الأهم مو الحرام هو الأهم، الحرام هو الأهم أنتوا طالعوا اللي محل الكلام ماذا؟ إذا كان الواجب هو الأمل يعني أهم، يعني إذا كان إنقاذ الغريق أهم من ماذا؟ من إتلاف زرع الغير، فماذا نفعل؟ تعالوا معنا إلى وسط الصفحة، قال وأخرى يفرض أن الواجب يعني إنقاذ الغريق أهم من الحرام يعني إتلاف مال الغير، كما إذا نشأ من إنقاذ الغريق إتلاف مال الغير مثلا، وإتلاف مال الغير حرام أو ليس بحرام؟ نعم حرام. فهنا تارة نبني على الملازمة أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، إذن هاي المقدمة حرام لو واجب على الملازمة شو صير؟ واجب، وهي ماذا؟ وهي حرام. إذن هذه واجب وحرام، تعارض لو تزاحم تعارض، هذا من قبيل صلي ولا تصلي، التفتوا. قال فحينئذ بناء على الملازمة سوف تسري المبغوضية من الحرام إلى أين؟ إلى الواجب، فيتعارض دليل الحرمة مع دليل الوجوب، هذا إذا آمنا بالملازمة. إذن إذا آمنا بالملازمة لابد أن نذهب إلى أين؟ إلى قوانين باب التعارض مو إلى قوانين باب التزاحم. أما إذا آمنا أنكرنا الملازمة هذا حرام وهذا ماذا؟ واجب، أيهما أهم؟ أيهما أهم؟ الواجب فرضنا أهم. إذا تزاحم تستطيع أن تأتي بهما معا من غير أن يقع الحرام؟ يعني هم تمتثل الواجب وهل لا ترتكب الحرام؟ تستطيع؟ إذا القصور وين أكو؟ في امتثال، يعني في قدرة المكلف. المكلف لا يستطيع أن يمتثل الواجب وهو إنقاذ الغريق، وأن ماذا؟ وأن لا يرتكب الحرام وهو إتلاف مال الغير، لابد أنه عنده قدرة على أحدهما. خب أيهما أهم؟ إذا كان الواجب أهم، قوانين باب التزاحم ماذا تقول؟ يقدم الأهم على المهم. خب هذه المقدمة بعد تصير حرام لو مو حرام، هذه بعد يعقل أن تكون حرام؟ يعني بس تصير حرام يجتمع فيها وجوب وحرمة. إذن هذه المقدمة وهي إتلاف مال الغير حرمتها مطلقة لو مقيدة بعدم إنقاذ الغريق،